إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن ذكر الله جل وعلا عبادة يسيرة على عباده وأوليائه، وهي ثقيلة على الأشقياء من هؤلاء. وإن من ذكر الله جل وعلا الذي أمر الله جل وعلا به المؤمنين حيث قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. من ذكر الله في هذا اليوم، يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله بذلك عباده بعدما ذكر أنه يذكر نبيه ويصلي عليه، وأنه يصلي عليه ملائكته أيضا، وأن يهب المؤمنين من جنه وإنسه. فقال سبحانه في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هو من ذكر الله سبحانه، لأنك تدعو الله جل وعلا أن يثني على رسوله في ملأه الأعلى، وأن يسلم عليه، أن يجعله سالما ناقيا منقى من النقص كله، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. هو أكرم عباد الله، وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، إذا صلى عليه المؤمن في أي وقت كان وفي أي مكان صار، عرض الله جل وعلا بواسطة ملك من الملائكة صلاته على رسوله، عرض ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم. لو قيل لك أنك لو مدحت ملكا أو عظيما أو تاجرا أو رئيسا من أهل الدنيا أنه سيعلم بذلك ويفرح به، للهج لسانك بذلك في كل أوان. ألا فإن رسوله عليه الصلاة والسلام خير من هؤلاء جميعا، وأفضل وأكرم عند الله منهم. صلاتكم أيها المؤمنون معروضة عليه عليه الصلاة والسلام. وفي السنن، في مسند الإمام أحمد من حديث زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، أنه رأى أعرابيا يجيء إلى فرجة في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها رأسه، فلما رآه منصرفا ناداه: أن هلم إلى الغداء أيها الأعرابي. وكان باب علي بن حسين مفتوحا، وهو في بيت جده علي بن أبي طالب، فأقبل الأعرابي فساله علي بن الحسين زين العابدين: إني أراك تأتي فتصنع كذا وكذا، تدخل رأسك في هذه الفرجة، فما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن الحسين: ما أنت يا أخي، ومن بالأندلس إلا سوى، فقد حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ من المسلمين يصلي علي إلا وكل الله ملكا يبلغني سلام أمتي علي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أنبياء الله جميعا. وإذا صليتم وسلمتم على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام فاذكروا معه سائر أنبياء الله ورسله، فإن الله جل وعلا ختم سورة الصافات بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين، صلوات الله وتسليماته على سائر أنبيائه ورسله، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا فيها زيادة في درجاتكم وثقلا في موازينكم وأجرا عند ربكم جل وعلا وقربا من نبيكم صلى الله عليه وسلم واستحقاقكم لشفاعته يوم القيامة. إن أولاكم بي أكثركم علي صلاة، قاله عليه الصلاة والسلام. ولما سئل من أحق الناس بشفاعته قال: أكثرهم علي صلاة. وفي يوم الجمعة وفي ليلتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس هذا اليوم يوم الجمعة، فإن من ذكر الله المشروع الذي يشرع الإكثار منه هو الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه من المنافع العظيمة أنه يغفر ذنبك وأنه يفرج همك، قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له الرجل: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: نصفها. قال: ما شئت. قال: كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، أي جعل دعاءه كله دعاء إلى الله جل وعلا أن يصلي ويسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي أفضل صيغ السلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أذكار الصباح والمساء صلاتكم عشرة على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. من قال حين يصبح: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة حلت له شفاعتي، قالها عليه الصلاة والسلام.